إلى أشياء معينة في الكتاب والسنة، وهكذا تتجدد وتتجدد الأجيال وتتجدد النظر. ده مهم جدا، ده مهم جدا. ولا تقل لي إن فلانا كتب عنه كثير. أيوة نعم، ما تكتبش عنه ما دمت أنت هتعتمد على ما كتبه غيره. ما دام كتب عنه كثير يبقى أنت لا تكتب عنه. ما دام عقليتك على نفس الحال ومش هتفهم إلا ما كتب. إنما إن كنت ضربت على أن تستخرج من الكتب ما لم يستخرجه الناس، إن كنت ضربت على أن تستخرج من الكتاب والسنة ومن كتب العلماء ما لم يستخرجه الناس، فلا يضرك أن يكون الموضوع أو قد كتب عنه الكثير، لأنك أنت لست من لست حافظ لك، لأنك إيه؟ وإنما أنت تبحث عن شيء لم يقع عليه غيره. ومن بركات العلم أنك إذا بحثت في أي باب من أبواب العلم عن شيء لم يقع عليه غيره، أنت واجبه لا محالة. الله عطايا للمسلمين الصادقين من أهل العلم. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا جميعا ويرفع بكم، وهذا هو الطريق، وهذا هو الطريق. طويت كتاب أسرار البلاغة وعجبت لنفسي لما لم أطلب منكم أن تقرأوا مقدمة أسرار البلاغة التي كتبها المرحوم موسى. مهمة جدا وإضاءة جميلة جدا للعاصر الذي نعيش، لأن محمود من الذين عاشوا هموم الأمة ومن الذين كانوا يفكرون بعقل تسكن فيه هذه الهموم، ومن الذين كانوا يفكرون تسكن، ولذلك كان له مزاح، له صادق مستبار، لأن صادق مستبار. أنت طبعا ودنك بتسمح كلام الطبانين وبتجد غثيان من سماعك، وبتسمح كلام أهل الصدق وتجد حلاوة لسماعك. فالفطرة كده، ربنا أكرمنا بهذه الفطرة، ربنا أكرمنا بقلوب وعقول تعقل الحق وتعقل الصبر والضبر والضعف، وتعقل الصبر والضمر. حتى انا كان في الايام الاخيره دي كنت بفكر في مساله، لاحظت ان كثير من العلماء يسكن الزمان الذي عاشوا فيه، يسكن ايه؟ فانا قلت يا ربي عبد الصاهر واحد منهم يسكن الزمان الذي عاش فيه، يسكن ايه؟ وبعدين الشيخ محمود شاكر علق على شكو عبد القاهر وقال قال هذا في زمانه، ماذا كان يقول لو عاش في زماننا؟ تفهم كلامي؟ ها؟ وبعدين أنا استلهمت كلام الشيخ شاكر وقلت أيضا وماذا كان يقول شاكر لو عاش إيه؟ لو عاش في، لأن الأحداث سريعة وتغير. فأنا حبيت أفهم لماذا يشكي العلماء من أجلتهم؟ فوجدت جوابا، هو أنهم عكفوا على العلم وانقطعوا على أن يتعلموا ويعلموا. وإيه؟ وانقطعوا ويعلموا خدمة لأوطانهم ولأمتهم. ولو كانوا يبغون مالا لم انقطع، لأن العلم ليس كريم ثروة، إنما الطبل والزمر هو سبيل إيه؟ وخصوصا في زماننا الذي ارتفع فيه كادر الطبالين، وخصوصا ايه؟ وكادر خدام السلطان. العلماء لو كانوا يطلبون مالا كانوا دخلوا في الكادر العام، ولما كان الشأن فيهم انهم يجعلون حياتهم لخدمة أوطانهم، فلأي اختلال يرى الله في أوطان يحدث وجعا شديدا في قلوبهم، لأنهم انقطع لا يعرفون، لأنهم إيه؟ وهد وهد. فالمهم ان انا عجبت من نفسي كيف لم اعجبكم على قراءة كتاب مقدمة محمود جابر لكتاب الفرد، وانا حدكم فكرة عن المقدمة. حدكم فكرة عن ايه؟ المقدمة. لان حدث في المقدمة دي شيء، الشيخ محمود شاكر لما فرغ من كتاب أسرار البلاغة طال وقوفه عند أمرين. ها؟ طال كم مرة؟ عند الفكر الدقيق الرائع الذي وضعه أسرار البلاغة في نص الكتاب الذي بين يديك، تجد ساعة رأسها هي الكتاب ده وطال وقوفه عند المقدمة التي كتبها والتي أيضا بين يديه. والشيخ شاكر رحمه الله يعني كنت أنا واحد من ضعف زوار مجلسه، ولكنه كان يرى أنني أكره الهجوم على العلماء على المشايخ. أنا أعلم من عيوب المشايخ أكثر لما يعلم الناس الذين يهاجمونهم، ولكنني عشت في مرحلة الاشتراكية اللي هي مرحلة الستينات، ها؟ وكانت الاشتراكية تختبئ تحت عباءتها الحاد والطيوعية إلى آخره، وهذا المذهب لا يستطيع أن يهاجم الدين في بلاد المسلمين، فكان بدل أن يهاجم الدين يهاجم علماء الدين، وأنا أخذت هذا جيدا ووعشته، فكنت أكره هذا الأمر، وكان الشيخ شاكر يعرف هذا عني. وفي مرة اتصل بي الشيخ شاكر وأنا في بلد، ودي حاجات نادرة، يعني حياتي كلها مع الشيخ شاكر، عمري كله مع الشيخ شاكر إلى أن توفي رحمه الله مرتين ثلاثة أربعة أشهر. أول مرة كنت عملت عمليات عملية، فاتصل بي يسأل عني، فقلت له على الفور سؤالك عني حبب المرض إلى نفسي. فقلت له إيه؟ سؤالك إيه؟ فأنا كنت فهو كمان ضخم جدا جبل من جبال العلم، استقبل فيا وبيع في المقدمة أسرار البلاغة، وهو يعلم أنني شديد التحفظ على الهجوم على المسائل، وحدثني كلام خلاصة. في المرحلة دي أنا بقول كل مرحلة بدون استفاضة خاصة بي، ما دمت تعيش الزمن الذي أنت فيه، إنما إذا انقطعت عنه ربما تشتغل في النار، وجل العلم ده روح اشتغل في أي حاجة ثانية، اشتغل طباع. فكل مرحلة من مراحل الحياة السياسية بتنتج معرفة خاصة، كانت المرحلة دي هجوم من يعلم ومن لا يعلم على علوم المسلمين. مع هذه الاشتراكية عاوزة بتاعة 61 الهجوم على المسائل، الهجوم على كتب المسائل، على كتب الإسلام، على كذا على كذا، لكن طريق مألوف. لما تعيش حياتك الفكرية تعرف انت تدلك الحركة على جوهر الزمن الذي انت فيه. لما تجد مثلا هجوم على العلماء الكبار الكرام زي سعد الدين التفتازاني الذي هو احد اعلام الامه، وكتب كتاب انا بلغت من الحمد ما بلغت، وبقيت صعوبه في كتابته، وكتبه في 61 سنه. فحدثني عن مساله فكانت الهجوم الشديد على المشايخ ده الهجوم الشديد على كتب علماء المسلمين في ذلك الوقت. فذكر لي قصه ان صاح حسين اللي هو اطولنا اطول الالسنه هجوما على علوم المسلمين وعلوم الازهر قال لي ليس طه حسين هو الذي بدأ هذا الطريق، إنما الطريق ده بدأ مع عبد محمد عبده في مجالسه في الأزهر، وكان حدث إشكال بينه وبين المشايخ، فكان في مجالسه في الأزهر الشريف يهاجم كتب العلماء وكتب الأزهر والكتب التي ظهرت في الأزهر. وطه حسين لم يحضر مجالس محمد عبده في الأرض، وإنما كان يحضرها البرتوقي ورشيد رضا، وحفظوا ما قاله محمد عبده وكتبوه في كتبين. ثم جاء طه حسين وأخذ عنه، فلفتح باب الهجوم على تراث المسلمين محمد عبده. وحسيت من كلامه اللي هو متحفظ في الاخوه، حسيت بكانه ايه متحفظ ايه اي. فانا قلت له ما دمت مقتنع ان هذه حقيقه تاريخيه فالواجب ان تكتب، فالواجب ما دامت حقيقه تاريخيه فالواجب ان تكتب للاجيال التي من بعدين. احنا ضد التقول على العلماء، ولسنا ضد الحديث عن الواقع الذي كان منهم الى اخره. فالكتاب في المقدمه مقدمه جيده جدا لان فيها هذه الحقيقه، واقراها جيدا لتفهم ان محمد، ولذلك تلاقي الاتجاهات الفكريه اللي هي يعني متنوره شويه دايما شديده الحفاوه بمحمد ايه؟ محمد عبد، وشديده وهكذا. فاظهروا الكلام ده، وزي ما قلت لكم انا خذوا كل ما تقرؤون اعرضوا على العقل وعلى التاريخ وربنا يبارك فيه. هذا شيء في كتاب اسرار الكلام. مقدمة محمود شاكر لدلائل الإعجاز. ها؟ مقدمة إيه؟ لا بد من قراءتها. لا بد من قراءتها. عشان تعرف الناس بتفكر إزاي. وعشان تعرف هذا العملاق الكبير كيف كان يفكر. والمسألة لما قرأت ورتبتهم كتاب إعجاز القرآن بالقرن عبد الجبار، ها؟ الجزء الثالث عشر لكتاب فخم السلسلة تقصير العهد المغني، أيوه، وده كان شيخ المعتزلة وشيخ جميل وعالم جميل وله كتب في الدفاع عن نقد نقد نقد المطاعم، نقبل هو يعني طبعا. وانا اكره تقسيم الامه الى اقسام ما فيها خير، لان مثلا لما الاقي مجموعه من المسلمين بهجموا القاضي عبد الجبار، ويا ربي ان اقول في نفسي لو لم يبقى الله الا بكتاب تنزيل القران عن المطاعم للقي الله بخير كثير. فيعني ده كل واحد المذاهب الاسلاميه دي محموله على اساس ان كل فريق يرى من التنزيه ما قال، وليس هناك احد قال في دين الله شيئا وهو لا يعتقد انه من دين الله. لأنك إذا قلت في دين الله شيئا وأنت لا تعتقد أنها ليست من دين الله، وإنما قلتها تعصبا لله للمذهب يبقى انت لا تدخل في مقام المسلمين لانك حرفت كلام الله عن موضوعك. فالمهم ان القضاء عبد الجبار اختاره دائما لاثبات الاعجاب فاختاره دائما ليه وليس لبيان وقليل من اختاره في بيان وجه الاعجاب. وانت اذا كنت قرات في هذا الباب فستعلم علم اليقين انك اذا قرات من يثبت الاعجاز فاعلم انه يخاطب غير المسلمين لان المسلمين ليسوا في حاجه الى اثبات الاعجاز لان القران نص على ذلك. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا اجتمع في السنة على أن يأتوا لا يأتون المسك إلى آخر القرآن صريح في أنه معجز. إنما الخلاف بين المسلمين في بيان بأي شيء أعجاز إنه بنسميه إحنا وجه الإعجاز. فكان القاضي عبد الجبار في أكثر كتاباته يثبت المعجزة وما دام يثبت المعجزة فهو يخاطب غير المسلمين. وكنت انا الاخر فلما الشيخ حقق الكتاب وكتب هذه المقدمه رايت فيها اشياء ارى غيرها. ها رايت فيها رايت ان عبد القادر البرجاني كان كثير الهجوم على طائفه. هذه الطائفه كانت تتحدث بشيء من علم الخاطر. ها انا قلت ايه كان عبد القاهر ايوه هذه الطائفه كانت من علم القاضي بحكم انك بتقولي انا يا خالد الله بمهنتي انا وانا عاوز اتكلم في مهنتي يكون كلامي كلام راجل صاحب مهنه. فلما كتب الشيخ ساكر على اساس ان عبد القاهر بيهاجم القاضي عبد الجبار ان عبد القاهر بيهاجم ايه ممكن يهاجم القاضي عبد الجبار ممكن ينقض بعض اراء انما القيمه الفكريه لعبد الجبار تعطي كل من يعرف قضاه ان يهاجمه وقلت عبد القادر الحقيقي نعم من الراس الى القدم نعم ولكنه انفتح على علم الزاحف ولم يقرا الزاحف او لم يقرا علم الزاحف احد كما قراه عبد القادر الفتاني واستمد منه اصول البلاغ. ثم جاء المعتزلي الشديد اللي هو الزمخشري وقرأ علم عبد القاهر قراءة لم يقرأها أحد إلا الزمخشري وهو معتزلي. فكان الفروق بين المعتزلة والأشاعرة لا تحرم أبدا الانتفاع العلمي إنما تحرم عندنا لأن البحث الثقافي دائما يؤدي إلى هذه الأشياء. دائما اذا كانت ثقافه الناس ارتفعت وعلت قبل الناس بعضهم بعضا. قلت انا ايه ايوه لا كلام في هذا قبل الناس ولذلك الامه الاسلاميه في تاريخ مجدها وعزها ونهوضها العلمي كان عيش على ارضها الوثن والصادق والملحد والزنديق واليهود والمسيح كانت تعيش كل هذه كما تعيش الان في اوروبا لان الثقافه الوعي الاوروبي والنضج العلمي الاوروبي جعل الناس يتعايشون مع هذا الاختلاف الشديد. اذا ضعف العقل وضعفت المساله هتجد التعصب الاعمى والحماقه التي تجدها عند المتخلفين. ولذلك ابو حيان التوحيدي حكى قصه من اعجب ما يمكن قال كان عندنا 10 من أهل العلم، وأنا قدامكم مرة قبل سنة وكتبتوها في بعض الكتب، كل واحد له مذهب، هذا صابي، هذا وثني، هذا شيعي، هذا سني، هذا زنديق، هذا نادي، هذا العشرة على الصفات المتبينة كانوا يجتمعون ويتذاكرون الآداب والأخبار، وكان الذي يراهم لا يمكن أن يرد في خاطره أن بينهم هذه الاختلافات. ومن المضحك أن من بينهم الخليل الزاحمد الفراهيمي مؤسس علم العروض والعبقرية النادرة والسني المتعصب الشديد جدا، كان يقعد مع بشار وهو بشار جنبير، كان يقعد مع فرع بعد الخصوص وهو جنبير، كان يقعد مع فلان وهو يهودي، كان يقعد مع فلان وهو صابي، ويتذاكرون الآداب والأخبار وكأنه ليس بينهم خلاف. أنا قلت وأنا بكتب الكلام ده لو كانوا في زمني إن حمد الشيخ فلان الفلاني حط في وسط حزام ناسك ودخل عليه الغباء. الغباء هو الضيق الأخر، هو الذي ينتج هذه البلاغة. إنما سعة فكان الخليل بن أحمد يسع كل هؤلاء، وكانوا جميعا يسعون يسع بعضهم بعضا إلى آخره. فالمهم أنني لما قرأت مقدمة الشيخ، طبعا أنا تهيأت، فهمت أنا إيه تهيأت، وقلت في نفسي لو كنت ترى الحق كالشمس في رائعة النهار، وهو يخالف محمود شاكر، فعليك أن تشك فيما تراه عيناك. يعني ده مش معقول، ها؟ إذا كنت ترى الشيء كالشمس وكان يخالف كلام محمود شاكر فلا بد أن تشك فيما تراه عيناك. بعدين أبرز وأقول يا رب إلى أن هداني الله إلى أن أكتب بحثا بعنوان بين الشيخين عبد الجبار وعبد الله في كتابي مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ورأيت أمورا عجيبة هي التي جعلتني أبكي، هي أن بعض ما قيل إن عبد القاهر يرفضه لعبد الجبار، أن إيه؟ بعض ما قيل أن عبد القاهر كمان مرة العبارة دي، أن بعض ما قيل من أن أورده عبد الجبار في الكتاب ليرد عليه ليس لأنه مذهبي. أنا مهمة جدا أنك تفهم أن بعض ما قيل أن عبد القاهر يرده على عبد الجبار إنما أورده عبد الجبار ليرد عليه وليس يرد عليه. فلس الشيخان أن كل ما ذكره عبد القاهر منسوبا إلى عبد الجبار إنما كان من أفواه معتزلة جرجان، إنما كان من أفواه، وأنه لم يقرأ كتاب المغني، وقطعت بهذا. لماذا؟ لأن الأشياء نقضها ونسبها إلى عبد الجبار، وعبد الجبار إنما ذكرها ليرد عليه، وعبد الجبار رجل من الأمناء إلى آخر. فهذا هو ما كل مقدمة محمود شاكر من كتاب دلال الإعجاز دائرة حول علاقة عبد القاهر بعبد الجبار بس. وابدا كده. فاذا صوره كان ده لما وجدت هذه النصوص كأني وجدت تنزل النصوص ان عبد القاهر بيرد على عبد الجبار من خلال كلام ذكره عبد الجبار ليرد عليه. يبقى دفع عبد القاهر ومما يجب ان يذكر لرجالنا من كان حيا ومن لقي ربه ان الله يرحم الدستور شوفوا ايه كان كتب كتاب البلاغه تطور وتاريخ وخا وجدت يمين ميتا شديدا الى ان عبد القاهر انتهك عهد كثيرا بعلم عبد الجبار. ها وجدت ايه يمينه. فلما كتب محمود شاكر عص هذا انا طبعا زي ما قلت لكم لما بشوف الشيخ شاكر يكتب في مساله فبتهيب ان انا انقض فيها شيء. ولا احب شاكر بيت الله يرحمه رحمه واسعه احبه لانه من العلماء المخلصين الجادين. كان مستقيما في محال مستقيما في عجاج فهم كلامي رحمه الله رحمه واسعه وعاش مؤمن هو تلمسه حسين صحيح ومهذب وما فيش ما جاتش كلمه تؤذي طه حسين في حياته انما هو شكل اخر وانا احبه حقيقه. وكنت دائما ادعوه الى ان يناقش رسائل في الازهر وكنت انا لما اقترح باب من ابواب الدراسه باب من ابواب الدراسه ادعوه واقول له ليس المقصود ان تناقش هذه الرساله وانما المقصود ان اسمع رايك في هذا الباب الذي فتحناه. لانك انت لما تفتح لطلاب الدراسات العليا باب وانت مغفل او انت عاوز تفرد عضلاتك ويكون باب ضلال تصبح هتضل للاجيال لا حدود لها. فكنت انا دايما ادعوه والمرسوم يوسف خليفه لانهم اهل علم لا حس فيها واظنهم الكلام ده. انا اريد منكما يعني كل واحد لوحده اريد منك ان تحدث عن هذا الاتجاه. انا ما يهمنيش الرساله انا يهمني الاتجاه الجديد اللي احنا فتحناه الى اخره. فانا كنت احب هذا الرجل ولما قال ان عبد القاهر متاثر بعبد الجبار اقتنع لان كنت في قرات الاثنين كنت قرات الاثنين. فلما الشيخ شاكر قال ما قد جلب الموازين عنه انت لن الى طيب هذه واحده. فانت لازم تقرا المقدمه بتاعت الشيخ شاكر دي الكتابيه مهمه جدا. ها لا لا لا انا كتبت بعد وفاته رحمه الله انت فاهم كلامي. انا كتبت لما لقيت زي ما قلت لك انا النصوص لا بس في حاجات يعني مثلا لما طلعت كتاب البلاغة القرآنية وطبعت حملت نسخة وأعطيتها للشيخ شاكر وكنت قاعد أنا وهو واصح منه طرابيزة طلع فجي واخد الكتاب مني كده وقرأ العنوان وجي حط على الترابيزة وقال لي ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية. طبعا انا الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني صلابة او تناحة سماها ماشي يعني ما انكسرش ما فيش كلام يهدني تفهم كلامي. فانا طبعا خلاص سكت وقعدت ابحث واقرأ مش عشان اجد البلاغة القرآنية انا يعني قلت الشيخ شاكر كلامه صحيح لان البحث ما كانش اسمه البلاغة القرآنية البحث كان اسمه البحث البلاغي في تفسير الكشاف واثره في الدراسات البلاغية. وكلنا الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة كانت رعايتهم لنا كرعايتهم لأبنائهم اسمه الشيخ أحمد الشرباطي اللي الناس بتهاجمه عشان خاطر علاقته بعبد الناصر. إنما الناس ديت لما كان علاقتهم بعبد الناصر وعلاقة فلان بفلان كانوا يريدون الخير كانوا يقولون لنا لا نبتعد وننتقد وإنما نقترب وننطع. كانوا إيه يقولون لنا إيه لا نبتعد وإنما وجودوش المدى الصحيح وبعدنا اقتنع به واقترب ونصر. بس ده في آخر أيام الله يرحمه قال ما فيش فايدة. أي والله والله هو والشيخ النمر سمعت منهما معا هذا الكلام ما فيش إلا في دماغهم فكان مهم ان كان يرعانا رعايه شديده جدا. وقال لي لما تيجي تناقش بلغنا عشان احضر مناقشتك لانه كان ينادينا باسماء بحسن كان ينادينا بايه بحسن. فلما تحدث بالمناقشه اتصلت بيه في البيت فقالوا لي ده هو في ليبيا كان مؤتمر في مؤتمر في ليبيا. فلما اتصل بهم قالوا له فلان مناقشتهم كذا تجيه من المطار على لجنة المناقشة. شفت ازاي؟ شفت الناس جه من الايه؟ على ايه؟ على لجنة المناقشة ومعاه ورقة وقلم ويكتب الأسئلة والإجابة والكلام زي كده. وبعد أسبوع كتب مقال في مجلة اسمها الأديب كتب بيروت عن هذه الرسالة. فقال لي اسمع لو طبعتها باسم البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأصرف الدراسات البلاغية فلن يقرأها أحد. حاول أن تضع اسم القرآن في الغلاف. فهمت كلامي؟ فأنا قلت طب البلاغة القرآنية فلما شفتها في الجنة لما في حاجة ما بلاغة قرآنية قلت والله الكلام صحيح لأن هو بحث من البلاغة القرآنية. المهم لما قرأت ها وجات الطبعة الأولى انتهت وعاوز أطبع طبعة ثانية كنت وقعت على نص للخطابي اسمه البلاغة الخاصة بالقرآن. عظيم جدا. انت يا سيدنا شاكر قلت ايه مفيش حاجة اسمها ايه فماذا تقول في العدو القرش الرائع البلاغة الخاصة بالقرآن صريحة في ان هناك بلاغة قرآنية وانما هي بلاغة الخاصة. فكتبت في المقدمة الطبعة الجديدة كان بيومينها بقت كان صوت التغريب لعلع كان صوت ايه التغريب لعلع وكنا نقرأ الشعر الجاهلي فنفهمه فإذا قرأناه من خلال النقد الحداثي لا نفهمه. فأنا كتبت في هذه المقدمة إن علوم القرآن أبر بالشعر الجاهلي وأعون على فهم الشعر الجاهلي من كل هذه الأفكار المستجلبة على كذا كذا كذا. وذكرت موضوع البلاغة الايه الخاصة بالقرآن وديت الشيخ شاكر نصح. أنا بقول لك أنا ما بنكسرش سمعت تناحة سمعت قوة صلابة رأي زي ما انت عاوز سمعت إنما المهم إن أنا عارف نفسي بشتغل وما دمت بشتغل يبقى انا ما يهمنيش افلح ولا ما افلح. انا مش علي ان انا افلح انا علي ان انا اشتغل مش علي ان انا انجز انما علي ان انا اشتغل فاشتغل وبعقل مش اشتغلت شغل مغفلين. المهم سجلت الكتاب وفي البلاغة الخاصة بالقرآن إلى آخره. وكانت دي مرة من المرات اللي قلت لكم وصلت بيها ثلاث أربع مرات في حياتي كلها. مرة ما كنت عيان وقلت له سؤالك عنه وحضر المرة إليك، والمرة دي قال لي لقد أحسنت في المقدمة. قلت الحمد لله رب العالمين. لو كنت أنا يعني اتهزيت ما كانش فيه، ما كانش فيه. انما انت لن تكون شيئا الا اذا قمت بعد الانتصار. ها ها لن ايه الا اذا ايه انتصارك وقيامك هو اللي يبدا يصنع منك انتاج. ما فيش واحد انسان بيعيش حياته من غير ما ينكسر، بس الانكسار ده مع الضعف بيموتهم ومع الاقوياء يزيدهم الى اخر. طيب نبدأ نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبرع إليه أن يمدنا بالفهم وبالبصيرة فيه. وأنا قلت لكم كثيرا أن أنا بشوف إلهام في كلام علمائنا كإلهام الأنبياء، وهذا جيد جدا في كتابات الذين أسسوا العلوم. أول شيء في دلائل الإعجاز حاجة اسمها مدخل، حاجة اسمها ايه؟ باب اسمه ايه؟ مدخل يا مرجان. طلع كتاب الله. طيب ايوه مدخل. انا لما قرأت المدخل فيه وانا سنكم وجدت ان المدخل بالقطع، وجدت ايه؟ وجدت ايه؟ كمان مرة ها؟ كتب بعد نهاية الكتاب. فازاي سموت؟ لأنه يقول فيه أنا وصلت بأخرة إلى كلام هو كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فقلت خلص لما بيكونوا ملاحظات على الكتب وأنت تقرأ، فأنت تقرأ وملاحظاتك عندك، وبعدين وجدت ما يجيب عنها خير وبركة، ما وجدتش مش مشكلة. فلما طلعت نسخة الشيخ شاكر التي حققها ذكر ان المدخل ده في النسخة التي بين يديه والتي يوشك ان يقطع بانها تقطع بطرد الجنب، المدخل جاء في اخرها. لما تشوف واحد يكتب في المقدمة ان انا وصلت باخر، ده المدخل يعني انت تدخل على الكتاب. فوجدت ان المقدمة كتبت بعد الفراغ من البلاد. وصل الكتاب ايه؟ دايما كل كتاب جيد كتب وكاتب جيد يمثل رحلة لهذا الكاتب، يمثل ايه؟ رحلة لهذا الكاتب، ويمثل تجربة عقلية لهذا الكاتب. يعني مثلا لما تقول لأسرار البلاغة ايه الهاج الذي كان يعيش في نفس عبد القاهر وهو يكتب كل صفحة من صفحاته. مهم جدا، انت مش ممكن تفهم هذا من الكتاب في القراءة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة. وانا قلت لكم كلمة العقار، لان تقرأ الكتاب 20 مرة افضل من ان تقرأ 20 كتابة، لان الوصول والنفاذ الى فقه الكتاب يعني مثال خالص. وذكرت لكم ان المدني قرأ كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، وذكر انه انتفع في القراءة الاخيرة بما لم ينتفع فيه القراءة مرة واثنين وماذا نقول في ذلك بلاد الاعجاز. الله يرضى عنك. لازم تقرأ الكتاب مرات على ثلاث ساعات. وأنا قلت لكم مرة إن في نحو أندلسي كان بيقرأ كتاب في بواه كل 15 يوم ختمة. ليه ده؟ بيعمل إيه ده؟ بيعمل إيه ده؟ لأنهم كانوا لا يفهمون ظواهر الكتب، وإنما كانوا يتغلغلون في بواطنها ليستخرجوا منها علما ربما لم يستخرجه المؤلف. حتى إنني قرأت لواحد من العلماء، معرفت الأخذ ولا مين، قال مات في بويه وهو أعلم بالكتاب مني، وأنا الآن أعلم بالكتاب مني. كيف تقول أعلم بالكتاب من مؤلفه؟ ها أولا هم كذاب، هم كذاب، وأنا الآن لازم أفهم هذا. ده اللي يعلمني العلم، مش حفظ المتون وحده. يعني معنى هذا أنني استخرجت من كتاب في بويه مسائل وأفكار وخواطر ورؤى ربما لم ترد في عقل سيبويه ربما ايه. ومن حقك ان تستخرج من موطأ مالك ما لم يرد في عقل مالك. من حقك ان تستخرج من موطأ مالك ما لم يرد في عقل مالك. لماذا يا سيدني؟ لأن الإلحاح على كتب العلماء إما أن يفتح لك فيها بابا جديدا من المعرفة، أو يستخرج من ذات نفسك معرفة. الإلحاح على القراءة والتدبر في كلام أهل العلم، من هو العلم بينمو ازاي؟ كيف ينمو العلم؟ إما أن تجد في خبايا الكتب أشياء وأسرار وخواطر ربما لم ترد، أو تستخرج منك هذه الكتب من خبايا نفسك أفكارا وخواطر. ولذلك دائما الكتاب الجيد هو الذي يستثير نفسك، هو الذي يستثير نفسك ويبعثك إلى التفكير. أجود ما تقرأ هو الكتاب الذي يسبك خواطر ليس الكتاب. ولذلك الجرمي قال أنا بقيت 30 سنة وأنا أفتي الناس من كتاب سيبويه. يا رب كتاب سيبويه ما هو اشتق ولا فيه مسألة فقهية واحدة. فالناس احتاروا تلفاه، فسألوا الشيخ الرائع اسمه ابو العباس المبرد، كان قيمة وقمة، قال نعم سمعته اذني وهو يقول هذا، وانما اراد ان الكتاب سيبويه يعلم العقل، فنقل ما فيه من مفاتشة للنصوص والافكار الى الفقه والكتاب والسنة، فاستخرج فقها جديدا ليس من كتاب سيبويه وإنما بطريق التفكير سيبويه. فالمهم المدخل كل كتاب هادف عاش مع مؤلفه من اول الكلام فيه الى اخر الكلام. فلو سألتني عن الهادف الذي في اسرار البلاغه اقول لك عبد القادر دخل في الصفحه الثالثه، وهو كيف تحكم في الكلام الذي يتفاضل او الذي تبين الفضل بعضه على بعض، كيف تحكم بالعبد وبالقسطاس. كيف ايه؟ تحكم بالعدل، والكتاب كله مؤسس على ذلك، على كيف تميز بين الكلامين. طبعا انا انبسطت بكلمة العدل والقسطاس دي، وان الشعر نفسه يضيق بك اذا حكمت بغير العدل والقسطاس، فكيف بالناس اذا حكمت بينهم بغير العدل والقسطاس. انا النقطه اللطيفه دي ان الشعر والكلام يضيق بك اذا حدت الحكم له او عليه، اذا جرت الحكم له. العدل مغرس النفوس لدرجة أنهم يحسون أن اللغة تحس بالعدل وتأبى الظلم. فكيف بالإنسان إذا رأى هذا الجو وهذا الظلم وهذا الغضب إلى آخره؟ فالمفاد مهمة جدا. فالمهم أنك فالمهم أن كتاب البلاغة ميزان في نقد الكلام وتمييزه. وتيجي تقول حته ان الشعر يبتئس وينكسر اذا راك ظالما، اذا ايه؟ اذا اعطيته غير حقه. سيبك من هذه دي، خليها عندك في الذاكره عشان تبني بها الحياه نفسك، عشان تبني بها الحياه نفسك. اما كتاب دلائل الاعجاز فهذه قضية ثانية خالص. ما هو ده؟ أما إيه؟ كتاب، أنا قلت كل كتاب بيمثل رحلة. إيه رحلة عبد القادر في دلال الإعجاز؟ هي البحث عن الشيء الذي وجد في القرآن ولم يوجد في غير القرآن، فأعجب الناس وظهر وقهر وقطع الأطماع. ايه اللي حدث في هذا الذي بين الدفتين فانت جاهل به؟ كل ما في الكتاب يدور حول البحث عن الشيء الذي جد، الذي وتجدد في القرآن ولم يكن في الكلام، فبهر وقهر وقطع الأطماع، يعني أعجب. ده اللي احنا بنعمله. في المدخل فيه هذا السؤال، أي شيء تجدد في القرآن حتى بهر وقطع؟ وفيه أنني وجدت بآخرة، يعني آخر العمر، جواب هذا السؤال. فكان ذلك يعني أن المدخل كتب بعد ما بعد الفراغ. الشيخ عبد المشاكل وجد هذا في المدخل الذي بين يديه، وأنه موجود بعد صفحة 661، ولكن الشيخ رشيد رضا وضعه في الاول من كلمه مدخل، يعني المهم الداخل. ايه هي الارضيه الاساسيه لكتاب دلائل الاعجاز؟ يعني ما هو انا قلت لكم كثيرا جدا انك انت اذا وجدت لا يفحش ولا تفحش إذا تتعلم يعني. إذا إيه؟ إنما المهم أنك تتدبر وتجد أشياء عجيبة جدا جدا. قضية دلائل الإعجاز قلت هي البحث عن الشيء الذي كان في القرآن ولم يكن في غيره. فكيف وجدها؟ أين وجدها عبد القادر؟ أين وجدها عبد القادر؟

التي بها يطابق مقتضى الحال. وقف هذا. المتأخرون من العلماء الأجلاء الذين كانوا أقدر على علم عبد القادر منا لخصوا كلمة النظم التي هي توخي، توخي معناها اختيار، وتوخي المعاني يعني أن تأتي باللفظ نكرة بدل معرفة، أو مقدم بدل مؤخر، أو معرف بدل منكر، أو كذا كذا كذا. توخي أن تختار حالة من أحوال اللفظ. ها التوخي معناه إيه؟ كمان مرة. التوخي معناه إيه؟ كمان مرة. ها التوخي معناه إيه؟ على وفق المعنى الهاجس في نفسك، على وفق إيه؟ وده اللي سماه الذين جاءوا بعده مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ولذلك لما هذا هو الذي سماه من جاءوا بعده من العلماء الأخضر على فهم كلامه منا. توخي معامل النحو على وفق الأغراض والمقاصد، واللي لازم تحاول تفهمها انت. وبعدين انا اقول لك شيئا لن اقول لك افضل منه، حاول انت ان تتذوق المعرفة، ولا تنتظر شيخا يدلك على مذاقاتها الحسنة، وانما حاول انت ان تصل اليها بعقلك ووعيك ورشدك، لان افضل المعرفة ما هداك طبعك اليها. وما تبعدش يا رب العالمين ومنتظر لما الشيخ يشرحها، عمرك ما حتكون شيء. فتوخي معاني النحو على وفق الأغراض ده معنى جليل جدا في نفسي انا مش قادر اشرحه لكم، وانا اريد منك انك انت تكرره حتى يصير معنى جليلا في نفسك، ومش عاوز اسمعه منك، انما عاوز تجد مذاقه وتجد فقهه في نفسك. وبعدين بأنجب نفسي أنا لعجزي، بقول الذين جاءوا بعده سموا هذا مطابقة الكلام، وسموا معاني النحو أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وأحوال اللفظ العربي هي التعريف، هي التنكير، هي التقديم، هي الفصل، هي الوصف، هي الأخبار بالفعل، الأخبار إلى آخره من الأشياء. فلما كان الخلاصة التي ادعى إليها عبد القاهر بعد الكتاب، بعد ما كتب الكتاب، هي هذه، أراد أن يبين لك الأرضية التي والخلفية التي أنتجت هذه النتيجة، فحدثك عن أن الكلام لا يفيد إلا إذا تعلقت الكلمات بعضها ببعض. تحدثك وده الشرط بتاع النفوس أن الكلام الطفل بينشأ يعلق الكلمة بالكلمة، وأنا لا أفيد شيئا وأنت لا تفيد شيئا إلا إذا علقت كلمة بكلمة. واضح، واضح، مش عاوز علم ولا حزلقة ولا فلسفة. بس اللي عمله عبد القاهر ان هو نظر في اللغه بعين الوعي، بالعين الواعيه، فقال لك الاسم يتعلق بالاسم، يعني مبتدا وخبر، او صفه وموصوف، او حال، او ما توكيد الى اخره، والاسم يتعلق بالفعل، فاعل، مفعول الى اخره، والحرف يقع بينهم، ولا يوجد كلام من فعلين، ولا يوجد وجد الأساس في تعلق الكلم بعضها ببعض، تعلق الكلم بعضها ببعض اللي هو الموجود في كل الكلام، والموجود في الشعر كله، والموجود في القرآن كله، شيء لا خلاف فيه. ثم يأتي بعد ذلك التوخي، ده نحن بعد انما اصلح الالف في المعضله الاولى في علمك لان الكتاب لا يحتاج ارتباط الاسم بالاسم وارتباط الفعل بالاسم وكذا كذا طريقه تاليف الكلام اللي كل الباعه والمعلمين والجهاه يعرفونها ده موضوع الكلام كله في القران وفي الشعر وفي كلام الباعه في الاشعار. ولكن الشيء الذي ترك واستخرجه عبد القاهر اللي هي الاضواء التي حدث عنها محمود شاكر رحمه الله والتي التقطها عبد القاهر من النحل هي التوخي. ايه يعني التوخي؟ انا ما بقولش لا اتلفت لا ده انا حين اريد ثقل العباره فأبا أتوقع يا ترى أجعل جاء أولا ولا أجعل زيدا أولا؟ إذا قلت جاء زيد يبقى كلام موصل لا توكيد فيه، إذا قلت زيد جاء يبقى كلام فيه توكيد، وهكذا يدخل التوخي الذي يختار من هذه العلاقات ما يحصل به الكلام ويعلو به الكلام وما لا يعلو كلام ولا يحسن كلام إلا بمقدار إصابته في الإبانة عن خواطر النفوس. لا يحسن ولا يعلو إلا بمقدار إصابته في الإبانة عن خواطر النفوس. يلا أستاذ شكرا المدخل طيب ونبدأ المحاضرة القادمة إن شاء الله في يعني اخر العمر كثير المحدثين يقولوا مش عارف بعدها وهو دي دليل على ان الكتاب ده اخر ما كتب انه ايه متاخر ما كتب. حاول تعيد خطبة فالمهم وأنت تتكلم كلام عادي للبع والإصلاح إنما أنت بتعد كلمة أحسن وأنت تثقف كلاما وأنت تجوّد كلاما. عد لنفسك ماذا تحدث وماذا يحدث الرجل الراغب تعرف الفجر طب ليه اللي هيحل انت ولذلك ارجع الى هذه اللي في عبد الله الكلام كثيره جدا ورائعه جدا وممتعه جدا لان يقول لك اكتشاف الذي بين جنبيك هو الذي سيعلمك. وسيبك من حكايه انك انت عاوز تطلع من المشايخ معهم انت طول ما انت ظهور الاصل والمشايخ عاوز تمشي فبيجمع الظهور لا ويكمل ظهور الجديد والظهور الصغير وكان ما حد يمشي. انما الحقيقه الناصعه والناجعه الوقت ما كان على وقت اخر يعني بعدين العباره بعدين العباره يا ترى اقدم يا ترى اخر يا ترى اعرف يا ترى انكر يا ترى اجيب كنا يا ترى ما اجيبش كنا هذه الاشياء هي وسائل تثقيف للعبارة وتدليل لها. انت بتعملها، انت بتعملها، بتعلمها من نفسك كده، لان انا مش عارف بصفحاتك. نعم كان سؤالي هو اللي أربع المؤخرين هو الإنكار المحض يعني إن تفهم كلام عبد القادر من أوائل النظر أو البلاغ هي أوائل هم من عقلاء المسلمين من القرن الخامس الذي من بعد القاهر الى يومنا هذا الى غرم الصف هكذا. بس وانا مقدم ان ابراهيم مصطفى تكلم هذا الكلام كتبه سنه 35 سنه، وقلت في بعض ما كتب لو عاش لراجع ولو راجع لرجع. كلام خلق وهم نايمين وعاوز مفكر جديد. حتى انت ممكن تكون مفكر جديد وانت نائم وانت جحش وانت لا تعقل. السماحات منهارة، السماحات ده هم دول العقلين تكون منهارة. دول الدلاويش، دول الدلاويش ما تقوليش رأيهم، ما تقوليش فلان ولا علان، لان دول دلاويش. هو لو كان لم يقل عبد الخير نفسه استاذ احمد معطل من الطالب بتاع نحو بشير طماطم ده بتاع النحو وقت البلد، وطبعا دماغه ونفس الكلام ده. فادلكم انا ان شاء الله على نصوص عبد الخير قاطعه في ان الذي يقوله ليس نحوا. فاذا كان ابراهيم مصطفى في سفاده وكان ابراهيم مصطفى في الجامعه وكل واحد في الجامعه كان له مذهب صاحب بيشكل وبيقول الهوى اللي بيجينا ده هوى يوناني، ولو ما كانش اليوناني فوق مننا ما كنا جنة هوى. تفهم كلامي؟ وامين الخويلد يقول كذا، واحمد امين بيقول كذا، فالرئيس مصطفى قال كذا. فكان كل واحد فيه ايه بالونه بيشتغل فيه. فهو الاستعمار موجود، والاستعمار عاوز هذه البالونات، لانك بدل ما تشتغلوا في العلم الحقيقي اشتغلوا في الكلام الصرف ده ويخبط بعضكم في بعض في المساله. فبس فابراهيم مصطفى لما جاء الخليفه في الزمنين الاول كان المفروض ان التلاميذ المحترمين يناقشوا، ومش كل الناس تدعي ابراهيم مصطفى. طب يا سيدي ابراهيم اللي كتب الشيخ احمد العرفه رحمه الله كتب كتاب النحو والنحاء بين الازهر والجنه ردا على، وخير من يرد على ابراهيم مصطفى مش احمد العرفه ولا فلان انما عبد القادر الازهر ونحاه بين النحو والنحاه ثم كان الشيخ احمد العرفه من الناس الذين يحلوهم ويضمنهم تفكير. كتب كتاب مع نقص نقص بطاعه نقص بالسهل الجاي كان عايزين نشوف وين بيحلف على الساحه ويكتبوا لنا نقصا بقى. وانا زرت في اخر ايام، زرت في اخر ايام من العقليات، العقليات العقليات اللي تحاول ان تقول شيئا يقول احد. فاهم كلام؟ احد العقليات ايه؟ بس مش بالطريقه بتاعت ان ده نحو وان ده لا، مش اللخبطه دي، لا لا مش اللخبطه دي، لا انما انا عاوز واحد يكتشف لي حقيقة الاستعارة، يبين لي فيها شيئا لم أقرأه لغيري وهكذا. أخير ولا نريد أن نصح ما فعله الإمام محمد عبد، هل هو بداية تنقية التراث؟ ما أنا عرفت الله على الدين نزل محمد عبد الله سبحان محمد عبد الله. إحنا أعطناه أكثر من حقه، هو عالم وعقله جيد ورائع بس مش هو الضخامة ده كله، مش هو المجدد ده كله. محمود شاكر قال هو، مش محمود شاكر لوحده، محمد عبده كان معروف صدامه بين العالمين وازدراءه، وكاتب الكلام ده في كتب ازدراءه اللي كتب الأرض. مش كده، مش علاج ده، مش علاج ده. ما تزدريش كتب، قول عاوزين نقلب كذا، عاوزين نكتب كذا ونعمل كذا كذا وخلاص. لأن الكتب دي كتبها أصحابها لزمانهم وملأوا بها فراغ زمانهم، وما ألزموكش بإنك تملأ بها فراغ زمانك، إنما لعجزك وضعفك وجهلك وخفتك ملأت بها فراغ زمانك. ما لهمش ما لهمش دم. أنت فاهم كلامي؟ هم ملأوا بها إيه؟ فراغ زمانك. وعليك أنت تملأ الفراغ زمانك. فإذا ملأت فراغ زمانك من كلام الآخرين فبئس المرء أنت. إذا سددت حاجتك بعقل الآخرين فبئس المرء أنت. أنت موافق على كده وبتعتبر أنك أنت لما تملأ فراغك بعقل الآخرين فنعم المرء أنت. خلص حبيبي زمانك. وشوف النتائج. إلى الخلف دول. إلى في الخلف دول. أنت معاهم ولا مش معاهم؟ في حاجة، في حد يقدر يقول لك أنا خسر؟ في حد يقدر يقول لك أنا خسر؟ أصل أنا، أصل أنا مش حقدر أقول إن الشمس مش طالعة. أكذب يا سيدي، أنا عاوز أكذب، عاوز أرضيك بالكذب، بس الجد كذب معقول. ما تكلفنيش إن أنا أقول إن إحنا بنتقدم وإحنا بنخرج. أنت فين كلام؟ ها؟ أنت عاوز تقول حاجة تانية؟ لا بس. أنا كنت عاوز أقول للجماعة من العام أن المفروض يسمعوا الكتب التي خلت في أسرار ترتيب المصحف استنى عليه، وبعدين يبدأوا يشتغلوا فيه، يبدأوا يشتغلوا فيه. يعني الكتاب ياخد اثنين، ياخد واحد، عشان نشوف احنا ناتقين في هذا الموضوع، نجمع الكتب وندرسها دراسة، دراسة علماء ودراسة صغار، وبعد كده نبدأ الخطوة الثانية. يا ترى احنا نقدر نقول نبحث احنا عن اسرار الترتيب، ولا احنا هنكتفي بما قالوا ونستنى لما الدنيا تنضب والمناخ المصري ينضب وتطلع في عقليات نظيفة مثل ملوثة زي عقليات نحن، ومنتدر ملوثة زي مثلا، والخيمة ملوثة زي كده، ولا احنا ندخل في الموضوع في الأقول الملوثة ونفسي من أجيال القديمة؟ لا نكتفي يعني الأول، لا الخطة الأولى بعد كده، الخطة الأولى دي بس، ونستنى لما ربنا سبحانه وتعالى تطلع الشمس وانتظر الشمس، لأن الشمس دي شمس كاذبة. نعم. شمس أشرقت ليلا. مش كيف كلام ولا؟ نعم. حاضر أنا بلغهم بس تحياتي لهم جميعا. ماشي الشيخ شاكر كان يشيل للشيخ محمد عبد الشيخ أحمد نفسه في الأخوة ما شاء الله كان يجيل له أول، هو يمكن يكون هو من لا لا لا لا لا صغر ذي المهاجم. شوف انت بس كان يجيل له أول، شوف انت بس أصدق انت رفاك شيء مهم جدا. نعم. ما فيش حد رد على طه حسين كما رد مين، وما فيش حد يجيل لطه حسين كما جمع الإجلال شيء. نعم. والردود العلمية شيء بقى. شاكل يجل الناس اللي أكبر منه سنة، ويجل محمد عبده، وخصوصا أن محمد عبده كان بمثابة في سن والده الشيخ محمد شاكر، حتى حتى حتى إن حتى إن مرة اختلف الناس في مجلس الشيخ شاكر، يا ترى محمد عبده دخل نادي الروتاري ولا لا؟ دخل ايه؟ ندم الداري. اذا كلامي؟ لا. فرد محمود شاكر عليه من غدهم دعا والدي للدخول في الداري. نعم. اذن فكان فهو يجل شيء وينتقل الناس. أنا بذكركم أن علماءنا كان من سنتهم أن اللي يتخرج من حلقة الشيخ أول ما يكتب قلمه عن ملاحظاته التي سمعها من شيخه، عن ملاحظة يعني نقد درس الشيخ، لأن الشيخ لا يريد أن يلقى الله وقد قال في العلم خطأ. فتلميذ البر الرائع هو الذي يبين ما كان ما يمكن أن يكون الشيخ قد غفل فيه. أجل أصلي لما محمود شاكر يحب الناس يحترم الناس جدا جدا جدا، ولكن يعني أنت مثلا لما كان عبد العزيز شوقي رحمه الله كان رئيس تحرير مجلة الثقافة العربية، ها، وكتب كلام عن المتنبي وسيف الدولة والكلام ده، فهو كتب مقالات في المجلة دي بعنوان المتنبي ليتني ما عرفت، عشان أراعي دماغي المتنبي ايه؟ فكان دايما يقول له أيها العزيز يحبك وينقض رأيك. أقول إيه؟ وإيه؟ الله يرحمه قال لي إن هذه الجماعة بتثير ما كتبته في كتاب المتنبي، وتشغل الناس بأن سيف الدولة كان بيحب خولة بأن المتنبي، كان بيحب خولة أخت سيف الدولة ولا ما كانش بيحب خولة أخت سيف الدولة؟ فاهم كلامي؟ لأن الإيه؟ المتنبي كان إيه؟ بيشغل الناس بهذا عن القضية الأساسية التي كتبتها في الكتاب، وهي فتاش حياة الأدبية والتي تولى كبرها صاحبه، لأن عندهم توجيهات بهذا بس. لأن كان الكتاب لما كتاب المتنبي طبعا الأخيرة فساد حياتنا الذي بدأ مهم جدا جدا من صبوه فاللي كتبوا عن الطبعة تجاوزوا فساد حياتنا الذي واتكلموا في ايه؟ كلام الأفلام، خولة بتحب أختي بتحب المتنبي ولا المتنبي بيحب كلام الأفلام المسلسلات كلام المسلسلات بس ربنا يبارك فيك. الناس في المداخل اعجاب السؤال، قال بعض الاخوه ان الدكتور استنقذ من الشيخ شاكر بعض الورقات كانت قد كتبها ولم يدركها، هل ده الكلام؟ لا لا لا لا، لما هو كتب مداخل الى اعجاب القران الكريم انا بقى ورحت يوم الجمعه يوم الجمعة اللقاء العام، قال لي تعالى بغير يوم الجمعة، فرحت بغير يوم الجمعة، فقرأنا معا 13 مرزلة وأعطاهم لي، ثم توقف عن الكتاب لن يكتب في حد ناس، وفيه جمع الكلام ده وفرح. بس ما فيش منشور غير المنشور بس اللي أنا عرفت. نعم اللي أنا عرفت يمكن يكون فيه لجا حاجات مخطوطة. لا يقولون أن حضرتك لا لا لا.